أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم. فيما اشتغلت أنفسهم

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا السماء الجلد للكتاب كما بدانا على خلق نعيم. يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدا إن في الدين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض إرثها عبادي الصالحون إن فيها إلا رحمة

بسم الله الرحمن الرحيم وتضع كل ذات حمل